بل يلزم من ثبوت إسكاره ثبوته، فإن ثبوت الموصوف بدون الصفة ممتنع، فإسكاره دل على تحريمه، وليس تحريمه أعم من إسكاره، بل جنس الإسكار والحرام أعم من هذا المسكر وهذا المحرم، لكن هذا العام ليس هو الدليل بدون الخاص، بل قوله كل مسكر حرام يدل على تحريم كل مسكر مطلقا من غير تعيين، فيكون الإسكار مستلزما للتحريم والمسكر أخص من الحرام، وهذا استدلال بالخاص على العام، فوجود المسكر أخص من وجود الحرام، حيث كان سكر كان الحرام موجودا، وليس إذا كان الحرام موجودا يجب وجود المسكر، لأن المحرمات كثيرة كالدم والميتة ولحم الخنزير، فالحد الأوسط وهو المسكر دل على ثبوت العام، وهو التحريم من الأخص في الأخص، وهو النبيذ المتنازع فيه، فالمدلول عليه التحريم، وهو أعم من المسكر، فهو استدلال بالخاص على العام، لكن المعنى العام الكلية لا يوجد في الخارج عاما كلية، بل معينة، فهو استدلال على نوع من أنواعه، وهو التحريم الثابت في النبيذ المتنازع فيه، وهذا أخص من مطلق التحريم، كما أن مسكره أخص من مطلق المسكر، ومن هنا ظن أنه مستدل بالعام على الخاص، حيث يستدل بتحريم كل مسكر على تحريم هذا المسكر، وليس الأمر كذلك، بل الذي دل على تحريم هذا المسكر ليس هو مجرد القضية العامة الكلية، بل لا بد معها من قضية أخص منها جزئيا، مثل قولنا هذا النبيذ مسكر، وبهذا الخاص يعلم ثبوت ذلك لا بمجرد العام، والدليل هنا ليس هو أعم من المدلول عليه، ولا يمكن ذلك قط، وأما قولهم إن الاستدلال الخاص على العام هو الاستقراء، فمجرد الخاص إن لم يستلزم العام لا يدل عليه، والمستقرئ إن لم يحصل الإفراد لا يعلم أن ذلك المعنى شامل لها، فما استدل بخاص على عام بل بعام مثله مطابق له. وقولهم في قياس التمثيل إنه استدلال بخاص على خاص ليس كذلك، فإن مجرد ثبوت الحكم في صورة لا يستلزم ثبوته في أخرى إن لم يكن بينهما قدر مشترك، ولا يثبت بذلك حتى يقوم دليل على أن ذلك المشترك مستلزم للحكم، والمشترك هو الذي يسمى في قياس التمثيل الجامع والوصف والعلة والمناط ونحو ذلك، فإن لم يقم دليل على أن الحكم متعلق به لازم له لم يصح الاستدلال، وهذا المشترك في قياس التمثيل هو الحد الأوسط في قياس الشمول بعينه، فالمعنى في القياسين واحد، ولكن التأليف والنظم متنوع، إذا أراد أن يثبت تحريم النبيذ بقياس الشمول قال هذا هو حرام لأنه شراب مسكر فيكون حراما قياسا على المسكر من العنب، فالدليل هو المسكر وهو المشترك وهو الحد الأوسط، ثم لا يكفي ذلك حتى يبين أن العلة في الأصل هي المشترك، فيقول وعصير العنب حرم لكونه مسكرا، وهذا الوصف موجود في الفرع الذي هو صورة النزاع، فيجب اشتراكهما بالتحريم. وقوله إنه حرم لكونه مسكرا هي المقدمة الكبرى في قياس الشمول، وهي قولنا كل مسكر حرام، فثبت إن علة التحريم هي السكر إما بالنص وهو قوله كل مسكر حرام، وإما بدلالة القرآن وهو أنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وإما بالمناسبة وإما بالدوران وإما بالسبر والتقسيم كما قد عرف في موضعه، وهو نظير ما يستدل به على ثبوت القضية الكبرى، ثم الدليل قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا لخصوص المادة لا تعلق لذلك بصورة القياس، فمن جعل قياس الشمول هو القطعي دون قياس التمثيل فقد غلط، كما أن من جعل مسمى القياس هو التمثيل دون الشمول فلم يفهم معناه، والذي عليه جمهور العلماء أن كل منهما قياس قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، وطائفة يقولون اسم القياس لا يستعمل إلا في الشمول كما يقوله ابن حزم ومن يقوله من المنطقيين، وطائفة يقولون لا يستعمل حقيقة إلا في التمثيل، ومن هؤلاء من يقول ليس في العقليات قياس، وهذا مبسوط في مواضع، والمقصود هنا التنبيه على جنس الأدلة، وأيضا فالدليل قد يكون مطابقا للمدلول عليه ملازما له ليس أعم منه ولا أخص منه، فالكواكب التي في السماء المتلازمة التي يستدل بكل منهما على الآخر، وكالناطقية والإنسانية التي يستدل بثبوت كل منهما على ثبوت الآخر، وهذا خارج عن تقسيمهم، فإن هذا ليس استدلالا بعام على خاص ولا بخاص على عام ولا بخاص على نظيره بطريق التمثيل، بل هو استدلال بأحد المتلازمين على الآخر، قد يكونان عامين وخاصين، فالكواكب خاصة والعام كالاستدلال بالحيوانية على الحس والحركة، إلا أنه استدلال بعام على عام ملازم له، وكذلك الاستدلال بكونه جسما على وجود جنس العرض، والاستدلال بوجود جنس العرض على وجود جنس الجسم هو استدلال بأحد العامين المتلازمين على الآخر. والمقصود هنا أن هذه المعينات كالنجوم والجبال والطرق وأعلام الطرق كلها آيات وأعلام وعلامات على ما هو لازم لها في العادة، وكذلك قد يستدل على منزل الشخص بما هو ملازم من دور الجيران والباب وغير ذلك، وشجرة هناك وغير ذلك من العلامات التي يذكرها الناس يستدلون بها ويدلون غيرهم بها، وسميت الجبال أعلاما لأنها مرتفعة عالية، والعالي يظهر ويعلم ويعرف قبل الشيء المنخفض، ولهذا يوصف العالي بالظهور كقوله فما استطاعوا أن يظهروه، ويقال ظهر الخطيب على المنبر، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فأدخل معنى العلو في اسمه الظاهر لأن الظاهر يعلو والعالي يظهر، وكذلك العالي يعرف قبل غيره، ومنه قيل عرف عرف الديك أي أصله فعل بمعنى مفعول أي معروف، يقال كره بمعنى مكروه، ومنه الأعراف وهي أمكنة عالية بين الجنة والنار. وقد قيل في قوله وعلامات وبالنجم إن العلامات هي النجوم، منها ما يكون علامة لا يهتدى به ومنها ما يهتدى به، وقول الأكثرين أصح فإن العلامات كلها يهتدى بها، ولأنه قد قال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات، فهذا كله مما ألقاه في الأرض وهو منصوب به ألقى، أو بفعل من جنسه كما قال بعضهم أي وجعل في الأرض أنهارا لأن الإلقاء من جنس الجعل، وبسط ما في هذا من إعراب ومعاني له مقام آخر. والمقصود هنا ذكر العلامات، والعلامات يدخل فيها ما تقدم من الرواسي والسبل، فإن كونها رواسي وسبلا يسلكها الناس غير كونها علامات، والعطف قد يكون لتغير الصفات مع اتحاد الذات كقوله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وأمثاله. فكيف إذا كانت العلامات تتناول هذا وغيره؟ فإن الجبال أعلام وهي علامات، وكذلك الطرق يستدل بها السالك فيها، ولهذا يسمى الطريق إماما لأن السالك يأتم به، وكذلك يسمون ما يستدل به المستدل طريقا ومسلكا، ويقال لأصحاب هذا القول عدة الطرق ومسالك حتى أطلقوا على ما يصنف من الاحتجاج على مسائل نزاع طريقة، لأن فيه أدلة المصنف على موارد النزاع، ومن هذا الباب الاستدلال على المرض بعلامات الله، والاستدلال بالأصوات، فإن كانت كلاما كانت دلالة قصدية إرادية قصد المتكلم أن يدل بها وهي دلالة وضعية عقلية، وإن كانت غير كلام كانت الدلالة عقلية طبيعية كما يستدل بالأصوات التي هي بكاء وانتحاب وضحك وقهقهة ونحنحة وتنخم ونحو ذلك على أحوال المصوت. ومن الدلائل الشعائر مثل شعائر الإسلام الظاهرة التي تدل على أن الدار دار الإسلام كالأذان والجمع والأعياد. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغزوا حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم كان يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال خرجت من النار. وعن عصام المزني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث السرية يقول إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مناديا فلا تقتلوا أحدا، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ومن هذا النوع دلائل الجهات، ومنه دلائل القبلة يستدل عليها بالنجوم والشمس والقمر والرياح والطرق وغير ذلك من الدلائل، كما قد ذكر الناس ما ذكروه من دلائل القبلة. قال رحمه الله فصل. والنوع الثاني ما يدل بقصد الدال به كالكلام وكالعقد باليد والإشارة بها أو العين أو الحاجب أو غير ذلك من الأعضاء، وقد يسمى ذلك رمزا ووحيا، وكذلك الخط خط الكتابة بخلاف الاستدلال بأثار خطى الإنسان، فإن هذا من النوع الأول، وكذلك القيافة وهي من النوع الأول وهي الاستدلال بالشبه على النسب، وكذلك القايف قد يعرف بالأثر من هو الواطئ وأين ذهب، ومن هذا النوع الأميال التي جعلت علامات على حدود الحرم، والأميال التي تجعل في الطرقات فإنه قصد بها الدلالة على الطريق أي قصد الناس بها ذلك. وهذا النوع قسمان، منه ما يكون بالاتفاق والمطاة بين اثنين وصاعدا، كما يتفق الرجل مع وكيله على علامة لمن يوصله إليه مثل وضع خنصره في خنصره، ومثل وضع يده على ترقوته، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك علامة مع بعض الناس، كما يجعل الملوك وغيرهم لهم علامات عند بعض الناس من جاء بها عرفوا أنه مرسل من جهته. ومن هذا الباب شعائر الناس في الحرب، كل طائفة يعرف أصحابها بشعارها، ولهذا قال الفقهاء ويجعل لكل طائفة شعار يتداعون به، كما كان للمهاجرين شعار وللأنصار شعار. ومن هذا الباب الأعلام والرايات المقدمين، فإن الراية ترى فيعلم صاحبها، وكذلك العلم يعلم فيعلم صاحبه، وقد تميز راية عن راية لما يختص به صاحبها ويسمى ذلك رنكا، وقد يكون ذلك اسم الشخص وقد يكون غير ذلك، لكن قد اتفق مع غيره على أن هذا علامة وآية له، فمتى رؤيا استدل به على أنه هو المضاف إليه ذلك العلم ويجعل هذا على الدور والثياب والدواب. ومنه الوسم الذي يعلم به إبل الصدقة وإبل الجزية، فإن الوسم علامة مقصودة للواسم، وأما السيمة فهي علامة بنفسها لم يقصدها، مثل سيما المؤمنين وسيما المنافقين. قال تعالى في المؤمنين: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال في المنافقين: فلعرفتهم بسيماهم. وقال: عتل بعد ذلك زنيم، قيل له زنمة من الشر يعرف بها. ومنه سيما المؤمنين يوم القيامة التي بها يعرفهم نبيهم، وهو أنهم غر محجلون من آثار الوضوء. فهذه أعلامة وآية، لكنها من النوع الأول. لم يقصد المسلمون أن يتوضؤوا ليعرفوا بالوضوء، لكن من اللوازم لهم الوضوء للصلاة، وقد جعل الله أثر ذلك نورا في وجوههم وأيديهم، وليس هذا لغيرهم، فإن هذا الوضوء لم يكن لغيرهم. والحديث الذي يروى هذا الوضوء ووضوء النبيين من قبل ضعيف، بخلاف الصلاة في المواقيت الخمس، فإن الأنبياء كانوا يصلون في هذه المواقيت، كما قال: هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك. والوسم والسيمة من الوسم متفقان في الاشتقاق الأوسط، فإن أصل سيمة سومة، فلما سكنت الواو انكسر ما قبلها قلبت ياء مثل ميقات وميعاد ونحو ذلك. والاسم أيضا من هذا الباب، وهو علم على المسمى ودليل عليه وآية عليه، وهذا المعنى ظاهر فيه، فلذلك قال الكوفيون إنه مشتق من الوسم والسيمة وهي العلامة، وقال البصريون بل هو مشتق من السمو، فإنه يقال في تصغيره سومي لا وسيم، وفي جمعه أسماء لا أوسام، وفي تصريفه سميت لا وسمت، وكلا القولين حق، لكن قول البصريين أتم، فإنه مشتق منه على قولهم في الاشتقاق الأصغر، وهو اتفاق اللفظين في الحروف وتأليفها، وعلى القول الكوفيين هو مشتق منه من الاشتقاق الأوسط، وهو اتفاق اللفظين في الحروف لا في ترتيبها، كما قلنا في الوسم والسيمة. والسمو هو العلو، والسامي هو العالي، والعلو مستلزم للظهور كما تقدم، فالعالي ظاهر والظاهر عال، فكان الاسم بعلوه يظهر فيدل على المسمى، لأنه يظهر باللسان والخط، ويظهر للسمع المسمى فيعرف بالقلب، وقد تقدم أنهم يسمون الجبال أعلاما لما فيها من الظهور. ودلالة الاسم على مسماه دلالة قصدية، فإن المسمى يسمى بالاسم ليعرف به المسمى وليدل عليه، تارة يقصد به الدلالة على مجرد نفسه كالأسماء الأعلام للأشخاص، وتارة يقصد به الدلالة على ما في اللفظ من المعنى كالأسماء المشتقة مثل العالم والحي والقادر. ومن هذا الباب تسمية المعبودين آلهة سموها بما لا تستحقه، كما يسمى الجاهل عالما والعاجز قادرا والكذاب نبيا، فلهذا قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. والنوع الثاني من هذه الدلالة القصدية أن يقصد الدال الدلالة من غير مواطأة مع المستدلين على أنه دليل، لكن هم يعلمون أن قصد الدلالة لعلمهم بأحواله، مثل ما يرسل الرجل شيئا من ملابسه المختص به مع شخص فيعلمون أنه أرسلها علامة على أنه أرسله. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: إن في ذلك لآية للمؤمنين، قال: العلامة تكون بين الرجل وأهله. رواه ابن المنذر. حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواه ابن أبي حاتم، حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا أبو أسامة، حدثني سفيان عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: إن في ذلك لآية، قال: علامة، ألم ترى إلى الرجل إذا أراد أن يرسل إلى أهله في حاجة أرسل بخاتمه أو بثوبه فعرفوا أنه حق، فتارة يرسل خاتمه معه فيعلمون أنه أرسله ليعلموا أنه أرسله، إذ كانوا قد علموا أن الخاتم معه وأنه ليس في إرساله مع ذلك الشخص الذي لا يعرفونه مقصود له، إلا أن يكون علامة على أنه أرسله إليهم فيصدقونه فيما أخبر عنه، وتارة يرسل معه عمامته أو عليه وقد علموا أنه لا يخلع عمامته ويبعثها مع ذلك الشخص إلا لتكون علامة على صدقه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة الفتح لما كانت راية الخزرج مع سعد بن عبادة وكان فيه حدة، وقال: لا قريش بعد اليوم، اليوم يوم الملحمة، اليوم يستحل الحرمة. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يخاف منه أن يضع السيف في أهل مكة، فقال: قولوا له يعطي الراية لابنه قيس، فقال: إنه لا يقبل منه، فقال: هذه عمامتي، قولوا له قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما رأى عمامته مع من جاء بها علم أنه ليس له في إعطائه عمامته مقصود إلا أن تكون علامة، ولم يكن قبل ذلك قد أعطاه على ذلك. وكذلك لما أعطى أبا هريرة عليه ليخرج فيبشر الناس بما ذكره له، فإنهم إذا رأوا معه عليه علموا أنه لم يعطيه النعلين إلا علامة. وكذلك قد يكون بين الشخص وبين غيره سر لم يطلع عليه المرسل، فيقول له: أعطني علامة، فيقول: قل له بعلامة ما تكلمت أنت وهو في كذا وكذا، أو ما فعلت أنت وهو كذا وكذا، فيعلم المرسل إليه أن المرسل هو أعلم هذا أو أعلم هذا الرسول بهذا الأمر، إذ كان غيره لم يعلمه، ويعلم أنه ليس له في إعلامه به مقصود إلا أن يكون علامة له على تصديقه. ثم أكثر هذه الآيات التي هي علامة للناس يرسلونها مع من يرسلونه ليعرف صدقه هي قطيعة عند المستدل بها المرسل إليه من الأهل والأصدقاء والوكلاء والنواب وغيرهم، يأتيهم الرجل بعلامة وهي مستدلة بصاحبهم، فيعلمون قطعا أن هذا جاء من عنده، ويعلمون قطعا أنه لم يرسله بتلك العلامة إلا ليعلموا صدقه. لا يخطر لسعد بن عبادة حين رأى عمامة النبي صلى الله عليه وسلم معهم أنهم أخذوها بغير قصده بأن تكون وقعت منه ونحو ذلك، بل قد علم أنها كانت على رأسه وهو راكب في الجيش وقد أرسلها مع هذا. وكذلك خاتم الشخص الذي يعلمون أنه لا ينزع خاتمه من يده ويعطيها لغيره ليعبث بها عنه، وهو لا يختم بها شيئا إلا لذلك. وقد يقع في مثل ذلك احتمالات، فيستعمل المستدلون التقسيم، فإن الاستدلال مداره على أنه أرسله بالعلامة وأنه إنما أرسله بها ليبين صدقه، فقد يعرض في المقدمة الأولى أنه أخذها بغير اختياره، أو أن الخاتم سقط منه، أو إن كان مسافرا أنه قتل أو مات، فقد يقع مثل ذلك. وقد يؤخذ خاتم الرجل بغير أمره ويختم به كتابه، كما حكي أن مروان فعل مثل ذلك بعثمان. والمقدمة الثانية أنه قد يرسله بالخاتم ليختم به شيئا أو ليصلحه ونحو ذلك، فإذا عرض مثل هذا الاحتمال وقوي توقفوا، وإن عرفوا انتفاء ذلك مثل أن يكون قد ذهب من عندهم قريبا وليس له ما يختم به ونحو ذلك قطعوا بأنه أرسله علامة. ثم بعد هذا قد يعلمون أنه أرسله، لكن قد يكذب عليه، ولكن العودة في هذا على المرسل، فإن إرسال العلامة هو إعلام منه لهم بأني أرسلته إليكم، فهذا الفعل هو مثل هذا القول يجري مجرى إعلامهم وإخبارهم بأنه أرسله، وتصديقه في قوله هو أرسلني. والإخبار تارة يكون بالقول وتارة يكون بالعمل، كما يعلم الرجل غيره بالإشارة بيده ورأسه وعينه وغير ذلك، وإن لم يتقدم بينهما مواضعة لكن يعلم قصده ضرورة، مثل أن يسأله عن شيء هل كان، فيرفع رأسه أو يخفضه أو يشير بيده، أو يكون قائما فيشير إليه يجلس، أو قاعدا مطلوبا فيشير إليه أن يهرب، فقد جاء عدوك، أو نحو ذلك من الأشارات التي هي أعمال بالأعضاء، وهي تدل دلالة ضرورية تعلم من قصد الدال، كما يدل القول، وقد تكون أقوى من دلالة القول، لكن دلالة القول أعم وأوسع، فإنه يدل على الأمور الغائبة وعلى الأمور المعضلة، وهذه الأدلة العيانية هي أقوى من وجه، ولكن ليس فيها من الصحة للمعاني الكثيرة ما في الأقوال. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. وخاصة الدليل أن يكون مستلزما للمدلول، فكل ما استلزم شيئا كان دليلا عليه، ولا يكون دليلا إلا إذا كان مستلزما له. ثم دلالة الدليل تعلم كما يعلم لزوم اللازم للملزوم، وهذا لا بد أن يعلم بالضرورة أو بدليل ينتهي إلى الضرورة. وعلى هذا فآيات الأنبياء هي أدلة صدقهم وبراهين صدقهم، وهي ما يستلزم صدقهم ويمتنع وجوده بدون صدقهم، فلا يمكن أن يكون ما يدل على النبوة موجودا بدون النبوة، ثم كونه مستلزما للنبوة ودليلا عليها يعلم بالضرورة أو بما ينتهي إلى الضرورة. فآية الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لا تحد بحدود يدخل فيها غير آياتهم، كحد بعضهم كالمعتزلة وغيرهم بأنها خرق العادة، ولم يعرفوا سمى هذه العبارة، بل ظنوا أن خوارق السحرة والكهان والصالحين خرق للعادة فكذبها، وحد بعضهم بأنها الخارق للعادة إذا لم يعارضه أحد، وجعل هذا فصل احترز به عن تلك الأمور، فقال المعجزة هي الخارق المقرون بالتحدي بالمثل مع عدم المعارضة، وجوز أن يأتي غير الأنبياء بمثل ما أتوا به سواء مع المعارضة، وجعل ما يأتي به الساحر والكاهن معجزات مع عدم المعارضة، وحقيقة المعجز هذا ما لم يعارض، ولا حاجة إلى كونه خارق للعادة، بل الأمور المعتادة إذا لم تعارض كانت آية، وهذا باطل قطعا. ثم مسيلمة والأسود العنسي وغيرهما لم يعارضوا، ثم يقال ما يعنى بعدم المعارضة في ذلك المكان والزمان، فالسحرة والكهان لا يعارضون، والعنسي والمسيلمة لم يعارضا في مكانهم ووقت إغوائهم، وإن قال لا يعارضوا البتة فمن أين يعلم هذا العدم؟ فإن قيل فما آيات الأنبياء؟ قيل هي آيات الأنبياء التي يعلم أنها مختصة بالأنبياء وأنها مستلزمة لصدقهم ولا تكون إلا مع صدقهم، وهي لابد أن تكون خارقة للعادة خارجة عن قدرة الإنس والجن، ولا يمكن أحدا أن يعارضها، لكن كونها خارقة للعادة ولا تمكن معارضتها هو من لوازمها، ليس هو حدا مطابقا لها. والعلم بأنها مستلزمة لصدقهم قد يكون ضروريا لانشقاق القمر وجعل العصا حية وخروج الناقة، فمجرد العلم بهذه الآيات يوجب علما ضروريا بأن الله جعلها آية لصدق هذا الذي استدل بها، وذلك يستلزم أنها خارقة للعادة وأنه لا يمكن معارضتها، فهذا من جملة صفاتها، لا أن هذا وحده كاف فيها. وهذا إذا قال من قال إن فلانا أرسلني إليكم، فإنه يأتي بما يعلم أنه علامة، والعلامة والدليل والآية حدها أنها تدل على المطلوب، وآيات الأنبياء تدل على صدقهم، وهذا لا يكون إلا مع كونها مستلزمة لصدقهم، فيمتنع أن تكون معتادة لغيرهم، ويمتنع أن يأتي من يعارضهم بمثلها، ولا يمتنع أن يأتي نبي آخر بمثلها، ولا أن يأتي من يصدقهم بمثلها، فإن تصديقه لم يتضمن صدقهم فلم يأتي إلا مع صدقهم. وقد تكون الآيات تدل على جنس الصدق وهو صدق صاحبها، فيلزم صدقه إذا قال أنا نبي، ولكن يمتنع أن يكون لكاذب. فهذا ونحوه مما ينكشف به حقيقة هذا الباب، وهو من أهم الأمور. وإذا فسر خرق العادة بأنها خرق لعادات غير الأنبياء، أي لا يكون لغير جنسهم وجنس من صدقهم، وفسر عدم المعارضة بأنه لا يقدر أن يأتي بها من ليس بنبي أو متبع لنبي، كان المعنى واحدا، واتحرت التفاسير الثلاثة. قال رحمه الله: فصل. والله سبحانه دل عباده بالدلالات العيانية المشهودة والدلالات المسموعة، وهي كلامه، لكن عامتهم تعذر عليهم أن يسمعوا كلامه منه، فأرسل إليهم بكلامه رسلا وأنزل إليهم كتبا. والمخلوق إذا قصد إعلام من يتعذر أن يسمع منه أرسل إليه رسلا وكتب إليه كتبا، كما يفعل الناس ولاة الأمور وغيرهم، يرسلون إلى من بعد عنهم رسولا ويكتبون إليه كتبا. ثم إنه سبحانه جعل مع الرسل آيات هن علامات وبراهين، هي أفعال يفعلها مع الرسل يخصهم بها لا توجد لغيرهم، فيعلم العباد لاختصاصهم بها أن ذلك إعلام منه للعباد وإخبار لهم أن هؤلاء رسلي، كما يعلمهم بكلامه المسموع منه ومن رسوله. ولهذا قد يعلم برسالة رسول بإخبار رسول أخبر عنه، وقد يخبر عن إرساله بكلامه لمن سمع كلامه منه، كما أخبر موسى وغيره بالوحي الذي يوحيه إليهم. فآيات الأنبياء هي علامات وبراهين من الله تتضمن إعلام الله لعباده وإخباره، فالدليل وهو الآية والعلامة لا تدل إلا إذا كان مختصا بالمدلول عليه مستلزما له، إما مساو له وإما أخص منه، لا يكون أعم منه غير مستلزم له، فلا يتصور أن يوجد الدليل بدون المدلول عليه. فالآيات التي أعلم الله بها رسالة رسله وصدقهم لابد أن تكون مختصة بهم مستلزمة لصدقهم، فإن الإعلام والإخبار بأن هذا رسول وتصديقه في قولي إن الله أرسلني لا يتصور أن يوجد لغير رسول. والآيات التي جعلها الله علامات هي إعلام بالفعل الذي قد يكون أقوى من القول، فلا يتصور أن تكون آيات الرسل إلا دالة على صدقهم، ومدلولها أنهم صادقون لا يجوز أن توجد بدون صدق الرسل البتة. وكون الرب أراد بها إعلام عباده بصدقهم وصدقهم بها في أخبارهم أنه أرسلهم، وكونها آية وعلامة على صدقهم أمر يعلم، كما تعلم دلالة سائر الأدلة، كما يعلم من الرجل أصدقاؤه ووكلاؤه أنه أرسل هذا بهذه العلامات، فتارة يعلم ذلك بالضرورة بعد تصور الأمر، وتارة يحتاج إلى النظر هل هذه العلامة منه أو من غيره، وهل هو أرسلها بها أو غيره، وهل قصد بها الإعلام والتصديق أم لا، وهل يعلم من حال الذاكر أنه أرسله أنه صادق. فقد يرسل من يعلمون هم صدقه وأنه لا يكذب، فيعلمون صدقه بمجرد قوله هو أرسلني من غير آية ولا علامة. ولهذا إذا قال من صدقه إنه رأى رؤيا صدقه وجزم بصدقه من قد خبر صدقه، والرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وكذلك لو أخبر بغير ذلك كما أخبر عمران بن حسين أن الملائكة تسلم عليه، فلم يشك الذين أخبرهم في صدقه من غير آية. فمن كان يعلم صدق موسى والمسيح ومحمد وغيرهم وأنهم لا يكذبون في أخف الأمور، فكيف بالكذب على الله إذا أخبرهم أحدهم بما جاءه من الوحي والرسالة وما غاب من الملائكة، فإنه قد يجزم بصدقه من غير آية، لا سيما إن كان ما يقوله لهم مما يؤيد صدقه. ولهذا لم يكن من شرط الإيمان بالأنبياء وجود الآيات، بل قد يعلم صدقهم بدون ذلك كما قد بينا في موضع آخر. وتارة يحتاجون إلى العلامة، وتارة يعلمون كذبه بأن يذكر عن صاحبهم ما يعلمونه خلافه ويصفوه بما علموا نقيضه، وقد يظهر له من قصده أنه كذاب ملبس طالب أغراض له، إما مال يعطونه أو ولاية يولونه أو امرأة يزوجونه بها أو غير ذلك من أغراض النفوس، فيسألونه عن مقصوده، فإذا عرفوا مقصوده فقد يعلمون كذبه أو صدقه. ومثل هذا كثير في عادات الناس، فكثيرا ما يجيء الرجل ما يزعم أنه علامة وتكون مشتركة، فيقول له ما تريد، فيذكر مراده فيعلمون كذبه. فدلائل الصدق والكذب لا تنحصر كدلائل الحب والبغض، هي كثيرة جدا، وهذا يعرفه من جرب عادات الناس. قال رحمه الله: فصل. فالآيات التي تكون آيات للأنبياء هي دليل وبرهان، والله تعالى سماها برهانا في قوله لموسى: فذلك برهانان من ربك، وهي العصا واليد، وسماها برهانا وآيات في مواضع كثيرة من القرآن، فحدها حد الدليل والبرهان، وهي أن تكون مستلزمة لصدق النبي، فلا يتصور أن توجد مع انتفاء صدق من أخبر أن الله أرسله، فليس له إلا حالان: إما أن يكون الله أرسله فيكون صادقا، أو لا يكون أرسله فلا يكون صادقا. فآيات الصدق لا توجد إلا مع أحد النقيضين وهو الصدق، لا توجد قط مع الآخر، وهو انتفاء الصدق كسائر الأدلة التي هي البراهين والآيات والعلامة.

وصرحوا بأن جميع خوارق السحرة والكهان يجوز أن تكون معجزة لنبي، لكن إذا كانت معجزة لم تمكن معارضتها، فلو ادعى ساحر أو كاهن النبوة لكان الله يعجزه عن تلك الخوارق، قد علم أن غيره من السحرة والكهان يفعل مثلها وليس بنبي. وما يأتي به الأنبياء من المعجزات جوز أن يأتي بمثله الساحر والكاهن إلا ما منع منه السمع للإجماع على أن الساحر لا يقلب العصا حية. وهذا الفرق ليس لما يختص به أحد النوعين ولا ضابط له. وصرحوا بأنه لا يستثني من الخوارق إلا من عقد عليه الإجماع. وصرحوا بأن العجائب الطبيعية مثل جذب حجر المغناطيس الحديدة يجوز أن يكون معجزة، لكن بشرط أن لا يعارض. وكذلك الطلاسم وكذلك الأمور المعترة يجوز أن تكون معجزة بشرط أن يمنعه أن يمنع غيره منها، فتكون المعجزة منع المعتاد. فالخاصة عندهم فيها أنها لا تعارض، أنها تقترن بدعوى النبوة، وقد يشترطون أن تكون خارقة للعادة لكن يكتفون بمنع المعارض، فهو وحده خرق للعادة فلا يشترطون هذا وهذا. وقد اشترط القاضي أبو بكر أن يكون مما يختص الرب بالقدرة عليه ولا حقيقة له، فإن جميع الحوادث كذلك عندهم، وكل ما خرج عن محل قدرة العبد فالرب عندهم مختص بفعله كخوارق السحرة والكهان. وحقيقة الأمر أنه لا فرق عندهم بين المعجزات والكرامات والسحر والكهانة، لكن هذه إذا لم تقترن بدعوى النبوة لم تكن آية، وإذا اقترنت بها كانت آية بشرط أن لا تعارض. ثم إنه لما أثبت النبوة قال: إنه يجوز على النبي فعل كل شيء من الكبائر إلا أن يمنع من ذلك سمع، كما قال: كل ما كان معجزة للأنبياء يجوز أن يأتي به الساحر إلا أن يمنع منه سمع، إذ كان في نفس الأمر لا فرق بين فعل وفعل، بل يجوز من الرب كل شيء، فيجوز أن يبعث كل أحد ولا يقيم على نبوته دليلا. هذا حقيقة قولهم: إنه يجوز أن يبعث كل أحد، وأنه إذا بعثه لا يقيم دليلا على نبوته، بل يلزم العباد بتصديقه بلا دليل يدلهم على صدقه، فإن غاية هذا تكليف ما لا يطاق وهم يجوزونه. وهذا الذي قالوه باطل من وجوه متعددة قد بسطت في غير هذا الموضع، منها أنهم جعلوا المدلول عليه وإخبار النبي بنبوته وشهودها وثبوتها جزءا من الدليل، قالوا: لأنها لو كانت معجزة لجنسها لم تقع إلا معجزة، والخوارق التي تكون أمام الساعة ليست معجزة لأحد، فعلم أن الدليل هو مجموع دعوى النبوة والخارق. والجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما أن تلك من آيات الله تعالى، فالخوارق التي لا يقدر عليه العباد كلها آيات لله تعالى، وهي دالة على ما يظهر دلالتها عليه، تارة تكون تخويفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. والتخويف يتضمن الأمر بطاعته والنهي عن معصيته، وأشراط الساعة آيات على قربها وعلى جزاء الأعمال، وهو يتضمن الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية. والثاني أن يقال هي آية على صدق الأنبياء، فإنهم أخبروا بها، وهي آية على ما أخبروا به وعلى صدقهم. وأيضا فإن عامة معجزات الرسول لم يكن يتحدى بها ويقال إيتوا بمثلها، والقرآن إنما تحداهم لما قالوا إنه افتراه ولم يتحداهم به ابتداء، وسائر المعجزات لم يتحدى بها، وليس فيما نقل تحدي إلا بالقرآن، لكن قد علم أنهم لا يأتون بمثل آيات الأنبياء، فهذا لازم لها، لكن ليس من شرط ذلك أن يقارن خبره. وأيضا فمن آيات الأنبياء ما كان قبل ولادتهم وقبل أنبيائهم وما يكون بعد موتهم، فإن الآية هي دليل على صدق الخبر بأنه رسول الله، وهذا الدليل لا يختص له بمكان ولا زمان، ولا يكون هذا الدليل إلا من جنس لا يقدر عليه الإنس كلهم ولا الجن، فلا بد أن يكون جنسه معجزا أعجز الإنس والجن. وأما قولهم خاصة المعجزة عدم المعارضة فهذا باطل، وإن كان عدم المعارضة لازما له فإن هذا العدم لا يعلم، إذ يمكن أن يعارضه من ليس هناك إذا كان مما يعلم أنه معتاد مثل خوارق السحرة والكهان، فإنه وإن لم يمكن أن يعارض في هذا الموضع ففي السحرة والكهان من يفعل مثلها مع أنه ليس بنبي. ودليل النبوة يمتنع ثبوته بدون النبوة، وإن ذا قالوا الدليل هو مجموع الدعوة والدليل تبين خطأهم، وأن القوم لم يعرفوا دلائل النبوة ولا أقاموا دليلا على نبوة الأنبياء كما لم يقيموا دليلا على وجود الرب، فليس في كتبهم ما يدل على الرب تعالى ولا على رسوله، مع أن هذا هو المقصود من أصول الدين. وأيضا فمسيلمة والعنسي لم يكن عندهما من يعارضهما، وأيضا فالمعارض إن اعتبروه في المدعوين وهذا مقتضى في خرق العادة، وأن العادات تختلف فلكل قوم عادة، قالوا فالمعتبر خرق عادة من أرسل إليهم. وعلى هذا فإذا أرسل إلى بني إسرائيل ففعل ما لم يقدروا عليه كان آية، وإن كان ذلك مما يقدر عليه العرب ويقدر عليه السحرة والكهان. وصرحوا بأن السحر الذي قال الله فيه وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر يجوز أن يكون من معجزات الأنبياء إذا لم يعارض. وقد قال الرازي إن السمعيات لا يحتج بها لأن دلالتها مشروطة بعدم المعارض العقلي، وذلك غير معلوم. وكذلك يقال في معجزات هؤلاء أن خاصتها عدم المعارضة، فإن اعتبروا أن أحدا من الخلق لا يعارض فهذا لا يعلم، وإن اكتفوا بأن لا يعارض في ذلك المكان والزمان فكثير من الصناعات والعجائب والعلوم من هذا الباب، وهم لا ينكرون هذا بل يقولون المعجز هو هذا مع دعوى النبوة. وقد تبين أن الشيء في نفسه إذا لم يكن دليلا لم يصر دليلا باستدلال المستدل به، بل هو في نفسه دليل وإن لم يستدل به، إذ كان الدليل هو المستلزم للمدلول. فدليل صدق النبي هو يدل على أنه نبي وأن الخبر بنبوته صدق، وإن كان هو لا يستدل بذلك ولا يتحدى بمثلها، وقد لا يخبضه بنبوة نفسه ويكون له دلائل تدل على نبوته كما كانت قبل أن يولد وفي الأمكنة البعيدة. فتبين أن قول هؤلاء هو أنه لا يعلم ما يستدل به على نبوة الأنبياء، وهذا إذا انضم إلى أصلهم وهو أن الرب يجوز عليه فعل كل شيء صار شاهدين بأنه على أصلهم لا دليل على النبوة، إذ كان عندهم لا فرق بين فعل من الرب وفعل، وعندهم لا فرق بين جنس وجنس في اختصاصه بالأنبياء به، فليس في أجناس المعقولات ما يكون آية تختص بالأنبياء فيستلزم نبوتهم، بل ما كان لهم قد يكون عند غيرهم حتى للسحرة والكهان وهم أعداؤهم فرقوا بعدم المعارضة، وهذا فرق غير معلوم وهو مجرد دعوة. قالوا لو ادعى الساحر والكاهن النبوة لكان الله ينسيه الكهانة والسحر ولكان له من يعارضه، لأن السحر والكهانة هي معجزة عندهم. وفي هذه الأقوال من الفساد عقلا وشرعا ومن المناقضة لدين الإسلام والحق ما يطول وصفه. ولا ريب أن قول من أنكر وجود هذه الخوارق أقل فسادا من هذا، ولهذا يشنع عليهم ابن حزم وغيره بالشناعات العظيمة، ولهذا يقيم أكابر رفوض آلائهم مدة يطلبون الفرق بين المعجزات والسحر فلا يجدون فرقا، إذ لا فرق عندهم في نفس الأمر. والتحقيق أن آيات الأنبياء مستلزمة للنبوة ولصدق الخبر بالنبوة، فلا يوجد إلا مع الشهادة للرسول بأنه رسول، لا يوجد مع التكذيب بذلك ولا مع عدم ذلك البتة، وليست من جنس ما يقدر عليه لا الإنس ولا الجن، فإن ما يقدر عليه الإنس والجن يفعلونه فلا يكون مختصا بالأنبياء. ومع كونها خارقة للعادة أنها لا توجد إلا للنبوة لا مرة ولا أقل ولا أكثر، فالعادة هنا تثبت بمرة، والقاضي أبو بكر يقول إن ما فعل مرات يسيرة لا يكون معتادا. وفي كلامه في هذا الباب من الاضطراب ما يطول وصفه وهو رأس هؤلاء الذين اتبعوه كالقاضي أبي يعلى وأبي المعالي والرازي والأمدي وغيرهم، وما يأتي به السحرة والكهان يمتنع أن يكون آية للنبي بل هو آية على الكفر، فكيف يكون آية للنبوة ومغدور للشياطين؟ وآيات الأنبياء لا يقدر عليها جن ولا إنس، وآيات الأنبياء آيات لجنسها، فحيث كانت آية لله تدل على مثل ما أخبرت به الأنبياء، وإن شئت قلت هي آيات لله يدل بها على صدق الأنبياء تارة وعلى غير ذلك تارة. وما يكون للسحرة والكهان لا يكون من آيات الأنبياء، بل آيات الأنبياء مختصة بهم. وأما كرامة الأولياء فهي أيضا من آيات الأنبياء، فإنها إنما تكون لمن يشهد لهم بالرسالة، فهي دليل على صدق الشاهد لهم بالنبوة، وأيضا فإن كرامات الأولياء معتادة من الصالحين ومعجزات الأنبياء فوق ذلك. فانشقاق القمر والإتيان بالقرآن وانقلاب العصا حية وخروج الدابة من صخرة لم يكن مثله للأولياء، وكذلك خلق الطير من طين، ولكن آياتهم صغار وكبار، كما قال الله تعالى فأراه الآية الكبرى، فلله تعالى آية كبيرة وصغيرة، وقال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فالآيات الكبرى مختصة بهم. وأما الآيات الصغرى فقد تكون للصالحين مثل تكثير الطعام، فهذا قد وجد لغير واحد من الصالحين، لكن لم يوجد كما وجد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أطعم الجيش من شيء يسير، فقد يوجد لغيرهم من جنس ما وجد لهم لكن لا يماثلون في قدره، فهم مختصون إما بجنس الآيات فلا يكون لمثلهم كالإتيان بالقرآن وانشقاق القمر وقلب العصا حية وانفلاق البحر وأن يخلق من الطين كهيئة الطير، وإما بقدرها وكيفيتها كنار الخليل، فإن أبا مسلم الخولاني وغيره صارت النار عليهم بردا وسلاما، لكن لم تكن مثل نهر إبراهيم في عظمتها كما وصفوها، فهو مشارك للخليل في جنس الآية كما هو مشارك في جنس الإيمان محبة الله وتوحيده، ومعلوم أن الذي امتاز به الخليل من هذا لا يماثله فيها أبو مسلم وأمثاله. وكذلك الطيران في الهواء، فإن الجن لا تزال تحمل ناسا وتطير بهم من مكان إلى مكان، كالعفريت الذي قال لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، لكن قول الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك لا يقدر عليه العفريت. ومسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ليريه الله من آياته الكبرى أمر اختص به بخلاف من يحمل من مكان إلى مكان لا ليريه الله من آياته الكبرى أمر اختص به ولا يعرج إلى السماء. فهؤلاء كثيرون وهذا مبسوط في غير هذا الموضع، والمقصود هنا أن هؤلاء حقيقة قولهم أنه ليس لنبوة آية تختص بها، كما أن حقيقة قولهم أن الله لا يقدر أن يأتي بآية تختص بها، وإنه لو كان قادرا على ذلك لم يلزم أن يفعله بل ولم يفعله، فهذان أمران متعلقان بالرب، إذ هو عندهم لا يقدر أن يفعل شيئا لشيء. والآية إنما تكون آية إذا فعلها ليدل، ولو قدر أنه قادر فهم يجوزون عليه فعل كل شيء، فيمكن أنه لم يجعل على صدق النبي دليلا. وأما الذي ذكرناه عنه هنا فإنه يقتضي أنه لا دليل عندهم على نبوة النبي، بل كل ما قدر دليلا فإنه يمكن وقوعه مع عدم النبوة فلا يكون دليلا. فهم هناك حقيقة قولهم إن لا نعلم على النبوة دليلا، وهنا حقيقة قولهم أنه لا دليل على النبوة، ولهذا كان كلامه في هذا الباب منتهى التعطيل. الغزالي عدل عن طريقة الأشاعرة في الاستدلال بالمعجزات، ولهذا عدل الغزالي وغيره عن طريقهم في الاستدلال بالمعجزات لكون المعجزات على أصلهم لا تدل على نبوة نبي، وليس عندهم في نفس الأمر معجزات، وإنما يقولون المعجزات علم الصدق لأنها في نفس الأمر كذلك، وهم صادقون في هذا، لكن على أصلهم ليست دليلا على الصدق ولا دليلا على الصدق. فآيات الأنبياء تدل على صدقهم دلالة معلومة بالضرورة تارة وبالنظر أخرى، وهم قد يقولون إنه يحصل العلم الضروري بأن الله صدقه بها، وهي الطريقة التي سلكها أبو المعالي والرازي وغيرهما، وهي طريقة صحيحة في نفسها لكن تناقض بعض وصولهم. فالقدح ليس في آيات الأنبياء لكن في الأقوال الفاسدة التي تناقض ما هو معلوم بالضرورة عقلا وما هو أصل الإيمان شرعا. ومن عرف تناقضهم في الاستدلال يعرف أن الآفة في فساد قولهم لا في جهة صحة الدلالة، فقد يظهر بلسانه ما ليس في قلبه كالمنافقين الذين يقولون نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولقد صدق الإمام أحمد في قوله علماء الكلام زنادقة. وطريقة القرآن فيها الهدى والنور والشفاء سماها آيات وبراهين، فآيات الأنبياء مستلزمة لصدقهم وصدق من صدقهم وشهد لهم بالنبوة، والآيات التي يبعث الله بها أنبياء قد يكون مثلها لأنبياء أخر، مثل أحياء الموتى فقد كان لغير واحد من الأنبياء، وقد يكون أحياء الموتى على يد أتباع الأنبياء كما قد وقع لطائفة من هذه الأمة ومن أتباع عيسى. فإن هؤلاء يقولون نحن إنما أحيا الله الموتى على أيدينا لاتباع محمد أو المسيح، فبإيماننا بهم وتصديقنا لهم أحيا الله الموتى على أيدينا، فكان إحياء الموتى مستلزما لصدق عيسى ومحمد لم يكن قط مع تكذيبهما، فصار آية لنبوتهم، وهو أيضا لنبوة موسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل الذين أحيي الله الموتى على أيديهم. وليس مدلول الآية هو مجرد دعواه أن الله أرسلني وإخباره عن نفسه بذلك، لأن ذلك معلوم بالحس لمن سمعه وبالتواتر لمن لم يسمعه، بل صدقه في هذا الخبر وهو ثبوت نبوته، فالآية مستلزمة لصدقه وثبوت نبوته. ومن أخبر غيره عن إرسال الله له وأتى هذا المخبر بآية كانت أيضا آية على صدق هذا المخبر وثبوت نبوة النبي، فإن من أخبر عن نبوة النبي من الأنبياء وأتى بآية على صدقه في خبره كانت تلك آية ودليلا على نبوة النبي، وأن أخبار المخبر بنبوته صدق، بل كون غيره هو المخبر الآتي بالعلامة أبلغ، ولهذا كانت من أعظم آيات النبي إخبار غيره من الأنبياء بنبوته. فإن قال آخر إنه كاذب وأتى بمثل تلك الآية بطلت الدلالة المعينة، ولا يلزم من بطلان دليل معين بطلان سائر الأدلة، فإن الدليل يجب طرده ولا يجب عكسه. ولو جاء من قال إن فلان أرسلني ومعه شخص فصدقه وقال إنه أمرني أن أخبركم بأنه رسوله بعلامة كيت وكيت لكان ذلك أبلغ، وكل من علم صدق النبي فقد صدقه أنه أن يعلم الناس أن الله يشهد له بالنبوة ويحكم بينه وبين منازعيه بتصديقهم وتكذيبهم، وذلك بآياته وعلاماته يبين بها أنه مصدق للرسول، وقد يصدقه بكلامه الذي قد بين أنه كلامه، فكونه في نفسه آية وعلامة، إذ كان لا يمكن الجن والإنس أن يأتوا بمثله فهو من أعظم الآيات. وبغير ذلك فالآيات كلها شهادة بالنبوة وإخبار بها وتصديق للمخبر، فيتستلزم ثبوت النبوة في نفسها وأن صاحب الآية قد نبأه الله وأوحى إليه كما أوحى إلى غيره من الأنبياء، وتستلزم أيضا صدق الإخبار بأنه نبي، فهو إذا قال إني نبي كان صادقا، وكذلك كل من أخبر بنبوته فإنه يكون صادقا، وثبوت الشيء وصدق من أخبر به متلازمان، فكل حق ثابت إذا أخبر به مخبر فهو صادق، وكل خبر صادق فقد تحقق مخبره. فالخبر الصادق هو ومخبره متلازمان، يلزم من صدق الخبر تحقق مخبره، ومن تحقق الشيء صدق المخبر به بخلاف الكذاب، فإنه مخبره ليس متلازمين، بل الخبر الكذب يوجد مع انتفاء مخبره، والمخبر به يتحقق على صفة خلاف ما في الخبر الكاذب. فلهذا كانت الآيات والعلامات والدلائل ونحو هذا كما تدل على المدلول وأنه حق ثابت، فهي أيضا تدل على صدق من أخبر به كائنا من كان. فمن قال إني ابن فلان وقامت بينة بنسبه فهي تثبت صدقه وصدق كل من قال هو ابن فلان، وكذلك البينة التي تشهد برؤية الهلال وهي تشهد بصدق كل من أخبر بطلوعه، وكذلك كل دليل دل على مدلول فهو دليل على صدق كل من أخبر بذلك المدلول عليه، وكذلك إذا قال الصادق إن الله أرسلني فهذا خبر منه عن إرسال الله، فالآية الدالة على صدقه تدل على صدق كل من قال إن الله أرسله. فالآيات الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم إذا قال ما أمره الله به في قوله قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا هي دالة على صدق كل من قال أشهد أن محمدا رسول الله. فجميع آياته وآيات الأنبياء الذين أخبروه بنبوته كموسى والمسيح عليهم السلام وأنبياء بني إسرائيل وغيرهم كلها آيات ومعجزات تبين صدق كل واحد من المؤمنين به الذين يقول أحدهم أشهد أن محمد رسول الله، سواء قالها مجردة أو قالها في صلاته أو عقب طهارته أو متى قالها. ليست آيات النبوة دالة على أنه وحده هو الصادق في قوله إن رسول الله إليكم جميعا، بل الآيات تصدقه وتصدق كل من شهد له بالرسالة، وهكذا سائر الأدلة الدالة على مدلول فإنها تدل على صدق من أخبر بذلك المدلول عليه من جميع الخلق. وقد عرف أن الدليل لابد أن يكون مختصا بالمدلول عليه مستلزما له، فآيات الأنبياء وسائر أنواع الآيات والأدلة لا تكون مع نقيض المدلول عليه أي مع عدمه، فإنها إذا كانت مع وجوده وعدمه لم تكن دالة لا على وجوده ولا على عدمه، ولم يكن الاستدلال به على وجوده ولا على عدمه، ولم يكن الاستدلال به على وجوده أولى به من الاستدلال على عدمه، كالأمور المعتادة التي توجد مع الصادق والكاذب كطلوع الشمس وغروبها، فإن هذه لا تدل على صدق أحد ولا كذبه. وكذلك خوارق السحرة والكهان هي معتادة مع صدق أحدهم ومع كذبه، فلا تدل على الصدق ولا على الكذب، والاستدلال بها على صدقه كالاستدلال بها على كذبه، وهي على الكذب أدل إذ كان كذبهم أكثر من صدقهم كالذين يخبرون بكلمة صدق وعشرات كذب. قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فكيف إذا كان مع صدق مئة كذبة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان كما روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بشيء يكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يحفظها الجني فيقطرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مئة كذبة. فيلزم من هذا أن آيات الأنبياء لا يكون مثلها لمن يكذبهم وهو الذي يخبر بكذبهم، والناس فيهم رجلان إما مصدق وإما مكذب، فالمكذب لهم يمتنع أن يأتي بمثل آياتهم، ومتى كذب مكذب لمدعي النبوة وأتى بمثل آياته سواء دل على أن تلك ليست من آيات الأنبياء ولا تدل على صدق النبي، لكن لا يلزم أن يدل على كذبه، فإن الدليل المعين إذا باطل لا يستلزم انتفاء المدلول عليه، فقد تكون له آيات أخرى تدل على نبوته. وصدق الصادق وكذب الكاذب يعرف بوجوه كثيرة جدا، وكذلك النبوة لها آثار مستلزمة لها بدون إخبار النبي بأنه نبي، وكذب المتنبي الذي يزين له الشيطان أن يقول إنه نبي له آثار تستلزم انتفاء النبوة وأنه كاذب إما عمدا وإما أن الشيطان قد لبس عليه. فإن الخبر عند كثير من الناس ينقسم إلى صدق وكذب، فالمطابق هو الصدق والمخالف هو الكذب. وأثبت بعضهم واسطة بين الصدق والكذب وهو ما لم يتعمده الإنسان، قال فهذا ليس بصدق لأنه غير مطابق، وليس بكذب لأن صاحبه لم يتعمد الكذب بل أخطأ، وليس كل من أخطأ يقال إنه كاذب كالناس في الصلاة إذا قال صليت أربعا ولم يصلي إلا ثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت، فقال لم أنس ولم تقصر، فقال بلى قد نسيت، فقال أكما يقول ذو اليدين، قالوا نعم. والذي يدل عليه القرآن أن كل من تكلم بلا علم فأخطأ فهو كاذب كالذين حرموا وحللوا وأوجبوا، وإن كان الشيطان قد زين لهم ذلك وأوهمهم أنه حق، ولهذا قال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، وهي تنزل على من يظن أنه يصدقها. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وكذلك الذي يدل عليه الشرع أن كل من أخبر بخبر ليس له أن يخبر به وهو غير مطابق فإنه يسمى كاذبا وإن كان لم يتعمد الكذبة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن أبا السنبل قال: ما أنت بناكحة حتى تمر عليك 24 وعشر، فقال: كذب أبو السنابل. ولما قيل له إن عامر بن الأكوع حبط عمله لأنه قتل نفسه، فقال: كذب من قالها، إن له لأجرين، إنه جاهد مجاهد. ولما قال سعد بن عبادة في يوم الفتح: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، وحكاه أبو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. وكذلك قال عبادة بن الصامت لما قيل له إن أبا محمد يقول: الوتر واجب، فقال: كذب أبو محمد. وكذلك ابن عباس لما قيل له إن نوفا يقول إن موسى عليه السلام نبي إسرائيل ليس هو موسى الخضر، فقال: كذب نوف. وأيضا من أخبر الناس خبرا طلب أن يصدقوه فيه وغضنوه عن تصديقه إلى بينة فإنه أيضا كاذب، كما قال تعالى في القرآن: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وقال في القاذفين: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وكذلك إن القاذف وإن كان قد رأى الفاحشة بعينه لكنه إذا أخبر بها الناس فهو يطلب منهم أن يصدقوه بمجرد خبره، وليس لهم ذلك، بل ليس لهم أن يصدقوه حتى يأتي بأربعة شهداء، وهو لا يخبر الناس ليكذبوه، بل يخبرهم ليعتقدوا ثبوت ما أخبرهم به ويعتقدوا أن المغضوف قد فعل الفاحشة، وهم ليس لهم أن يقولوا ذلك إلا بأربعة شهداء. فإذا لم يأتي بأربعة شهداء فهو عند الله كاذب، لأنه أخبر الناس بأن هذا فعل الفاحشة وقال خبرا طلب به تصديقهم، وإن يظهر أن هذا فعلها فحقيقة خبره أن هذا فعل فاحشة ظاهرة يرتب عليها هذا، بل إن كان فعل شيئا فقد فعله سرا لم يعلم به الناس. وقد علم أن الذنب إذا كتم لم يضر إلا صاحبه، ولكن إذا أعلن فلم ينكر ضرا الناس، وهذا لم يعلنه. وأكثر المسلمين إذا فعل أحدهم فاحشة باطنة تاب منها ومن إعلانها، يتشبه الناس بعضهم ببعض في ذلك، فلهذا نهى الله عن فعلها وعن التكلم بها صدقا وغير صدق، فإنها إذا فعلت وكتمت خف أمرها، وإذا أظهرت كان فيها مفاسد كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستر بستر الله، فإن من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وقال: كل أمتي معافى إلى المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب قد ستره الله فيصبح فيقول: يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، فقد نهى الله تعالى صاحبها أن يظهرها ويعلنها، فكيف القاذف؟ بخلاف ما إذا أقر بها عند ولي أمر ليقيم عليه الحد أو يشهد بها نصاب تام لإقامة الحد، فذاك فيه منفعة وصلاح. وقد يخبر بها بعض الناس سرا لمن يعلمه كيف يتوب ويستفتيه ويستشيره فيما يفعل، فعلى ذلك المفتي والمشير أن يكتم عليه ذلك ولا يشيع الفاحشة، وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود هنا أن الناس في من قال إني رسول قسمان: إما مصدق وإما غير مصدق، فمن ليس مصدق لا يمكنه أن يأتي بمثل آيات الأنبياء سواء قال إنه كاذب أو توقع في التصديق والتكذيب. وكذلك المؤمنون أتباع الأنبياء إذا أتوا بآية كانت دليلا على نبوة النبي الذي اتبعوا، فلا يمكن من يصدق النبي أن يعارضهم، ومتى عارضهم لم يكن من آيات الأنبياء. ولهذا كان أبو مسلم لما قال له الأسود العنسي: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فألقاه في النار فصارت عليه بردا وسلاما. فكرامات الصالحين هي مستلزمة لصدقهم في قولهم إن محمد رسول ولثبوت نبوته، فهي من جملة آيات الأنبياء، وآياتهم وما خصهم الله به لا يكون لغير الأنبياء. وإذا قال القائل معجزات الأنبياء وآياتهم وما خصهم الله بها فهذا كلام مجمل، فإنه لا ريب أن الله خص الأنبياء بخصائص لا توجد لغيرهم، ولا ريب أن من آياتهم ما لا يقدر أن يأتي به غير الأنبياء، بل النبي الواحد له آيات لم يأتي بها غيره من الأنبياء، كالعصا واليد لموسى عليه السلام وفرق البحر، فإن هذا لم يكن لغير موسى، وكانشقاق القمر والقرآن وتفجير الماء من بين الأصابع وغير ذلك من الآيات التي لم تكن لغير محمد عليه الصلاة والسلام من الأنبياء، وكالناقة التي لصالح عليه السلام فإن تلك الآية لم تكن مثلها لغيره، وهو خروج ناقة من الأرض، بخلاف إحياء الموتى فإنه اشترك فيه كثير من الأنبياء بل ومن الصالحين. وملك سليمان عليه السلام لم يكن لغيره، كما قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فطاعة الجن والطير وتسخير الريح تحمله من مكان إلى مكان له ولمن معه لم يكن مثل هذه الآية لغير سليمان. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهو من حين أتى بالقرآن وهو من مكة يقرأ على الناس: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فقد ظهر أن من آيات الأنبياء ما يختص به النبي، ومنها ما يأتي به عدد من الأنبياء، ومنها ما يشترك فيه الأنبياء كلهم يختصون به، وهو الإخبار عن الله بغيبه الذي لا يعلمه إلا الله. قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. لكن ما يظهر على المؤمنين به من الآيات بسبب الإيمان به فيه قولان. قال طائفة: ليس ذلك من آياتهم، وهذا قول من يقول من شرط المعجزة أن يقارن دعوى النبوة لا يتقدم عليها ولا يتأخر عنها، كما قاله هؤلاء الذين يجعلون خاصة المعجزة التحدي بالمثل وعدم المعارضة ولا يكون إلا مع الدعوة كما تقدم، وهو قول قد عرف فساده من وجوه. والقول الثاني وهو القول الصحيح أن آيات الأولياء هي من جملة آيات الأنبياء، فإنها مستلزمة لنبوتهم ولصدق الخبر بنبوتهم، فإنه لولا ذلك لما كان هؤلاء أولياء ولم يكن لهم كرامات. لكن يحتاج أن يفرق بين كرامات الأولياء وبين خوارق السحرة والكهان وما يكون الكفار والفساق وأهل الضلال والغيب عانة الشياطين لهم، كما يفرق بين ذلك وبين آيات الأنبياء، والفرق بين ذلك كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع. قال رحمه الله: فصل. فقد تبين أن من آيات الأنبياء ما يظهر مثله على أتباعهم، ويكون ما يظهر على أتباعهم من آياتهم، فإن ذلك مختص بمن يشهد بنبوتهم فهو مستلزم له، لا تكون تلك الآيات إلا لمن أخبر بنبوتهم، وإذا لم يخبر بنبوتهم لم تكن له تلك الآيات. وهذا حد الدليل، وهو أن يكون مستلزما للمدلول عليه، فإذا وجد الدليل وجد المدلول عليه، وإذا عدم المدلول عليه عدم الدليل. ولهذا من السلف من يأتي بالآيات دلالة على صحة الإسلام وصدق الرسول، كما ذكر أن خالد بن الوليد شرب السم لما طلب منه آية ولم يضره. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.